بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا 37 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، نبدأ على بركة الله تعالى. باب جامع النكاح. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا في هذا الحديث، إذا تزوج الإنسان فإنه يأخذ بناصية المرأة، يعني يضع يده على رأس هذه المرأة ويدعو. وقد ورد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو بالبركة: اللهم بارك لي فيها، أو ما شابه ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر؟ قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة، إنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك بن مروان عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال: طلقها في مجالس شتى. هذا والذي قبله، إذا طلق الإنسان، إذا كان الإنسان متزوج من أربع نسوة ثم طلق واحدة منهن، إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، فقبل أن تنتهي عدة هذه المرأة لا يجوز له أن يتزوج. لكن إذا طلقها الطلاق الثالث، هنا قوله طلقها البتة، فعند ذلك لا يجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدتها، لأنه بكل الأحوال خلاص انتهى الأمر من هذه، ويعني سواء انتهت عدتها أو لم تنتهي فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، فعند ذلك يجوز له أن يتزوج قبل أن تنتهي عدتها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. وهذا قد ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ضعيف عن النبي. قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. معنى هذا الكلام، إذا كان الإنسان يمزح فتزوج، يعني عقد عقد زواج ولكنه يمزح ولا يقصد العقد، فعند ذلك هذا يعني حكمه في الإسلام حكم العقد الصحيح، حكم العقد الذي فعله إنسان جاد. فحتى لو كان يمزح فهذا العقد صحيح شرعا، معتبر شرعا. الطلاق والنكاح والطلاق، يعني إذا طلق مازحا ويمزح معها فقال لها أنت كذا، فعند ذلك هي تطلق. والرجعة ما المقصود بها؟ أنها المرأة التي طلقت، فإنها خلال فترة العدة في الطلقة الأولى والثانية، خلال فترة العدة إذا قال لها زوجها رجعتك، فعند ذلك هي ترجع إلى يعني إلى عقده وإلى نكاحه، فترجع زوجة له خلال فترة عدتها. فإذا قال لها رجعتك مازحا فعند ذلك هي تعتبر رجعت إليه حتى لو كان مازحا. كما قلنا، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن هذه المسألة تجد أن أهل العلم أطبقوا عليها وأطبقوا على اعتبار هذا، فيعني يأخذ من يعني يؤخذ الحكم من اتفاق أهل العلم تقريبا على أن هذا واقع. فكذلك بالنسبة للعتق، إذا قال لعبده أنت عتيق يعني أعتقتك أنت حر، فعند ذلك أيضا هذا بحسب هذا الأثر إنه يقع. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأسرة وإن شئت فارقتك، قالت بل أستقر على الأسرة، فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأسرة. هذا فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى أن الرجل إذا تزوج على امرأته، طبعا يعني أحيانا الإنسان لا يملك قلبه، فقد يميل إلى واحدة دون الأخرى، قد تكون هذه الواحدة مثلا جميلة أو شابة والأخرى مثلا كبيرة في السن، فالشابة يعني تكون أنشط في الحركة، تكون يعني تمزح تعمل، الكبيرة قد تكون يعني أخلاقها تختلف عن الشابة، كذلك قد تكون واحدة جميلة وواحدة ليست جميلة، قد تكون واحدة تحب شيئا معينا في أمور الحياة والأخرى لا تحبه، فيميل إلى هذه يعني إلى واحدة دون الأخرى. قد تكون واحدة سيئة الخلق مثلا نكدية على ما يقولون، والأخرى يعني طيبة، فيميل إلى الطيبة دون النكدية، قد تكون هذه النكدية ملكة جمال لكن الأخرى طيبة فيميل إلى الطيبة. على العموم المقصود هنا أن النفوس تميل، نفس الإنسان تميل أحيانا إلى واحدة أكثر من الأخريات. هذا الميل القلبي لا أثر له شرعا، يعني هذا مجبول عليه الإنسان، أنه لا يستطيع. أنت تنظر إلى أخواتك وإخوانك إلى أبيك وأمك، لا تستطيع أن تقول يعني قد تميل إلى واحد دون الآخر رغما عنك، لا تستطيع أن تعدل في قلبك. لهذا بالنسبة للزوجات المطلوب منا العدل في العمل، أن يأتي لهذه بهدية يأتي للأخرى بهدية، يبيت عند هذه يوم يبيت عند الأخرى يوم، يسافر بهذه يسافر مع الأخرى، فهذا مطلوب، فلا تميل كل الميل. طيب الآن هو ما ملك نفسه فكان يميل إلى الشر، يعني يزورها كثيرا يهديها كثيرا يداعبها ويمل من الأخرى لا ما هنالك مما قد يعتري الإنسان. فهذه الثانية قالت لو طلقني، في مثل هذه الحالة لو طلبت الطلاق هذا سبب معتبر، لأنه فضل غيرها عليها، تفضيل يعني واضح، كان يؤثر غيرها عليها، كان يذهب إلى الأخرى أكثر منها، كان يظلمها حقها، فعند ذلك جاز لها أن تطلب الطلاق. طلقها الأولى ثم طلقها الثانية وترجع إليه ويرجع يميل للثانية للشابة، فهنا في المرة الثالثة قال لها بقيت طلقة واحدة، يعني هذه آخر مرة أستطيع أن أرجعك فيها، فإما يعني بعد الطلقة الثانية المقصود، فإما أن تقبلي أن تبقين معي وسأؤثر أختك عليك، يعني هذه البرة هي تسمى شرعا أخت، سأؤثرها عليك، وأنا هذا التصرف يعني ما استطعت أن أعدل من نفسي سأبقى على هذا، فإن أحببت أن تبقين معي أهلا وسهلا، إن لم تحبي ذلك فهذا من حقك أن يعني تفارقي. فهنا هي قبلة، قالت طيب أنا أبقى معك وأرضى بهذا. هنا ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثر، طالما أن هي أقرت بأنها راضية بأنه سيفضل الأخرى عليها، فعند ذلك زال الإثم عنه، لأن هي رضيت. وهذا حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت سنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبدو أنها لاحظت مثلا أن رسول الله يعني لم يعد يرغب بها أو ما شبه ذلك، أو أنه يرغب بغيرها أكثر منها، لاحظ ذلك. فهي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعطي يومي لعائشة. ما في حاجة أن تبات معي، أنا امرأة كبيرة في السن، أنت تحب عائشة، يومي هذا وهبته لعائشة. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا كان أكيد يذهب إليها ويجلس معها يعني زوجته يعني بالنهاية، لكن مقصود أن المبيت يبيت عند عائشة ولا يبيت عندها. فطالما أنها رضيت فعند ذلك هي تنازلت عن حق لها، فلا إثم على ذلك الزوج. هذا هو المقصود من هذا الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس طلقت منك لثلاث فقال له ابن عباس طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا ولعبا. هنا في هذا الأثر مسألة مهمة جدا تتعلق بطلاق الثلاثة. إذا قال الرجل لزوجته إنها طالق ثلاثة، كم طلقة تطلق؟ يعني هل هي طلقت مرة واحدة ولا خلاص صار حكمها حكم المطلقة ثلاثة، وبالتالي لا يجوز لها أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره؟ هذه مسألة كبيرة جدا من مسائل الفقه، ومسألة متكررة بشكل كبير في مجتمعاتنا. تجد الرجل وقت المشاكل يعمل حاله عنتر، يقول لزوجه أنت ثلاثة، ثم بعد ذلك يذهب إلى المشايخ يتوسل إليهم ليفتيه واحد منهم بأنه يجوز له أن يرجع إليه. قلت ماما قبل قليل عملت حالك رجل. الرجولة ليست في ذلك، ليست في أن تطلق ثلاثة، ليست في أن تطلق. الرجولة في أن تحترم كلمتك وأن تحترم أسرتك. فالقصد هنا هذه المسألة مسألة كبيرة جدا. وبدأ مالك بأثر لابن عباس رضي الله عنه، لأن مدار هذه المسألة على كلام لابن عباس. فقد ورد عن ابن عباس في صحيح مسلم أن طلاق الثلاثة كان واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا، فنقرهم على كلامه على ما استعجلوا به. فصار طلاق الثلاثة، يعني إذا قال لها طالق ثلاثة فإنه يعتبر ثلاثة. فهذا الأثر هو عمدة الذين قالوا إذا قال لامرأته ثلاثة فعندها نقول واحدة. ليه؟ لأن لسنا مضطرين بالأخذ بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحابي من أجلة الصحابة، صحابي ثاني الخلفاء الراشدين، ولكن في عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عهده طلاق الثلاثة واحدة. إذن هذه هي السنة. وفتوى عمر فتوى تتعلق بأنه هو والي، هو خليفة. الوالي من حقه أن يقول أنا الذي يفعل كذا أدخل نفسه في شبهة، أنا لن أرضى بأن مثلا يعود لامرأته أو ما شابه ذلك. هذا قرار يتعلق بكونه خليفة. قراره المتعلق بكونه خليفة لا يغير الحكم الشرعي الأصلي. الآن الحاكم الوالي يستطيع أن يمنعنا من أشياء مباحة إذا رأى المصلحة في منعنا منها، ويستطيع أن يلزمنا بأشياء لم يلزمنا الله بها. يعني مثال بسيط متكرر دائما، إشارة المرور، الله ما قال لي قف عند الإشارة الحمراء، لكن الوالي ألزمني بذلك. تجديد فحص السيارة، الله ما أمرني بتجديد فحصه، لكن الوالي ألزمني بذلك، وهذا طالما أنه رأى فيه مصلحة فمن حقه. وكونه رأى المصلحة في هذا الأمر، هذا لا يعني تغيير الحكم الشرعي الأصلي. فقالوا إذن لا يلزمنا أن نفتي بكلام عمر بن الخطاب، وإنما نفتي بالأصل الذي هو عليه السنة، وعليه كان الأمر قبل خلافة عمر، بل وسنتين من خلافة عمر. فإذا إذا قال لها ثلاثة فتعتبر واحدة. لكن إذا نظرنا إلى فقهاء الأمصار جميعا، كلهم يقولون إن طلاق الثلاثة يقع ثلاثة. يعني في الواقع هذه مشكلة كبيرة، يعني مسألة مشكلة. وتنظر إلى أن هذه الفتوى بأن طلاق الثلاثة يقع واحدة فقط لم يكن يفتى بها قبل زمان ابن تيمية رحمة الله عليه، ولما أفتى بها جاء الأشعرية والظالمون آنذاك وسجنوه. لكن المقصود بغض النظر أن الذي سجنه الأشعرية، لكن فقهاء زمانه ما كانوا يعرفون هذه الفتوى، يعني رأوا ابن تيمية أفتى بشيء شاذ في هذه المسألة. ابن تيمية عنده حديث في صحيح مسلم، الذي أردته من ذكر هذه الحادثة أن هذه الفتوى قبل زمان ابن تيمية ما كان أحد يفتي بها. وإذا رجعت المذاهب الأربعة مجمعة على هذا الأمر، على أن الثلاثة تقع ثلاثة، قال ثلاثة تقع ثلاثة. هذه المذاهب الأربعة، ليس متأخري المذاهب الأربعة بل الأئمة، يعني من الرأس إلى آخر فقيه فيهم كلهم يفتي بذلك. لما جاء ابن تيمية، وابن تيمية يعني رجل ليس سهلا، يعني إذا قال قولا يحتج له بكل ما أوتي من طاقة، وكلمته مسموعة عند الحنابلة فقيه من فقهائهم، وعند غير الحنابلة محترم بشكل كبير لمن كان سنيا، احترم ابن تيمية احترام عظيم. فكلام ابن تيمية كلام مسموع، يعني ابن تيمية ليس شخصا عاديا. لو كان غير ابن تيمية أفتى بمثل هذه الفتوى يعني تموت بموته في الغالب، والله أعلم يعني، لكن في الغالب تموت بموته. لكن لما ابن تيمية تبنى هذه المسألة اختلف الأمر، صار هناك من يتبعه عليها، ولم يكن كثير من الناس يتبعه عليه، حتى من الذين يحترمونه، إلى أن جاء زمانك هذا. يعني الزمان المعاصر، هذا المعاصر تحديدا، يعني الناس الذين نحن رأيناهم أو رأينا تلاميذهم هم الذين نشروا هذه الفتوى بشكل كبير، وصار يفتى بها في المحاكم. الفتوى هذه لها مستند اللي هو قول ابن عباس. طيب لماذا هذه الفتوى لم يكن يفتي أحد بها؟ وأنا في الواقع بحثت، يعني طب ليه؟ لماذا؟ والحديث في صحيح مسلم، حتى وجدت أن الإمام أحمد سئل عن هذا، قالوا له يا إمام أنت تفتي بأن طلاق الثلاثة يقع ثلاثة، فما توجيهك للحديث الوارد أو للأثر الوارد عن ابن عباس بأن طلاق الثلاثة يقع واحدة؟ فقال بأن هذا مخالف لما نقله أصحاب ابن عباس، فجمهور أصحاب ابن عباس يفتون بخلاف ذلك، بخلاف هذا الأثر الذي اعتمدوا عليه. جمهور أصحاب ابن عباس ينقلون عنه غير ذلك، ومن ذلك الذي ينقل عنه، طبعا هذا منقول بإسناد يعني منقطع بلاغ، لكن على العموم وردت يعني آثار أخرى عن ابن عباس في هذه المسألة، أنه كان يفتي بوقوع الطلاق الثلاثة. فصار عندنا إجماع الصحابة، ومن بعده إجماع التابعين إلا طاووس، ومن بعده إجماع أتباع التابعين، ومن بعده لما يعني أخذ الناس صاروا مذاهب أربعة كلهم على هذا القول. 700 سنة تقريبا من الإسلام كلهم يفتون بوقوع طلاق ثلاثة، حتى جاء يعني ابن تيمية نشر القول ذلك الذي لم يكن أحد يتبناه. طيب، إذن هذه المسألة وإن كان فيها أثر فهذا الأثر رده الإمام أحمد بماذا؟ بأن الآثار المنقولة عن ابن عباس وعن تلاميذ ابن عباس بخلافه. إذن هناك إشكالية كبيرة في هذه المسألة. فالاحتياط للأعراض أن لا يفتى بهذه الفتوى، هذا الاحتياط للأعراض، أنا لا أستطيع أن أقول إنها خاطئة 100%، ولكن خاطئة بنسبة كبيرة. قلنا علماء المسلمين على مر العصور كانوا يفتون بخلافها، ردها أئمة كالإمام أحمد وغيره والشافعي وغيره، هؤلاء أئمة كبار، مالك، أئمة كبار جدا، لا يمكن أن نستهين بهم ونقول شيخ الإسلام أفتى. على رأس شيخ الإسلام، على العين والرأس، ولكن عندنا من هو أعلى منه علما ورتبة وأقرب إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمان التابعين وإلى زمان أتباع التابعين. فهذا الأمر أمر خطير. طبعا هذه الفتوى في عصرنا أول ما انتشرت في السعودية وصار يفتى بها في المحاكم السعودية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مصر إلى أعداء شيخ الإسلام، إلى أعداء ابن تيمية، صاروا يفتون بها ويقولون ما أفتى بها شيخ الإسلام. هم أحفاد، إن صح التعبير، أحفاد الذين سجنوه عليها صاروا يفتون بها. طب أنتم لماذا تفتون بها؟ يقول لك والله بدنا نخفف على الناس. صوتي ضعيف يا إخوة، يعني هناك من يقول إنه ضعيف، سأحاول رفعه من البرنامج قليلا. التليجرام تمام لكن غيره. طيب خير. طيب لحظة بس، الآن هل يوجد صدى أم لا يوجد صدى في اليوتيوب؟ أخبروني. أرجع الآن إلى ريثما تخبروني، أرجع إلى المسألة، هي أن أحفاد الذين سجنوا ابن تيمية على هذه الفتوى الآن يفتون بها. طيب لماذا يفتون بها؟ يقولون نفتي بها لأن الناس صاروا كثيرا ما يطلقون، تهاونوا بمسألة الطلاق صاروا يطلقون كثيرا، فنحن لتخفيض عدد المطلقات أخذنا بهذه الفتوى. هنا عندنا مشكلة، أنكم أخذتم بهذه الفتوى، عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى أنكم أخذتم بهذه الفتوى ليس لأنها هي الحق، انتبه، هم قالوا لأن الناس كثر الطلاق فيهم، إذن أنتم لم تأخذوا بها لأنها هي الموافقة للدليل، أخذتم بها لأنها هي التي ستمشي أمور الناس بالنسبة لكم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، عمر بن الخطاب قال إن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا فسنمضيه عليهم، فاستعجالهم هذا كان سببا في عقوبتهم هذه، استعجالهم به بتطليق ثلاثة كان سببا في إجراء هذا الطلاق عليه، وأقره جميع الصحابة على هذا، لا تعرف صحابيا إلا ابن عباس، وقلنا ابن عباس ورد عنه خلاف ذلك، فإذا إجماع الصحابة على إقراره على هذه المسألة، فأنتم تفتون على خلاف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الأولى طبعا، شوف، الأصل في المفتي أن لا ينظر فقط إلى مصلحة ذلك الشخص الذي استفتاه. أنت الآن مفتي، قاضي، إمام جامع، أو شخص طالب علم، سئلت في مسألة، أول شيء تنظر له عندما تجيب هل ستجيب وفقا لما أنزله الله سبحانه وتعالى؟ هل عندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى إذا سألك؟ هل هذا شرعي؟ أنت عندما أفتيت الناس يستفتونك لا يريدون رأيك أنت، يريدون أن تبين لهم شريعتي، هل هذه شريعتي؟ فأنا لا أنظر إلى والله شوف هذا مسكين وكذا. يعني الآن لو جاءني واحد، واعذروني على الإطالة، لكن هذه المسألة من أهم المسائل وأعقدها. لو جاءك شخص فقير معدم مسكين، حارس عمارة مسكين فقير ويحتاج وعنده أدوية وعنده دفعات وكذا، فقال لك يا شيخ يعني هي السرقة، لو سرقت لي كل يوم 100 دولار من يعني الشخص اللي اشتغل عنده، هو ما راح يحس فيها، هذا عنده ملايين، فهل تفتيه يلا اسرق مسكين حرام فقير اسرق معلش حلال، هل تستطيع أن تفتيه بهذا؟ تقول طبعا لا. هل جننت حتى أفتي بهذا؟ فنقول لك نعم، هذه في هذه المسألة لأنها واضحة. والمسائل الأخرى أيضا عليك أيضا أن تحتاط لدينك وأن تحتاط لدين الناس، لأن هؤلاء إذا نكحوا على باطل، إذا أحلوا فروج النساء بالباطل، هم قد يعذرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم سألوا إنسانا بالنسبة لهم ثقة، لكن أنت ما عضوك أمام الله سبحانه وتعالى، والله بدي أيسر أمور الناس، طيب هذا حكمي أنت خالفته لتيسر أمور الناس، طيب أنا ما بدي أيسر بالطريقة هذه، لا أريد أن أيسر بالطريقة هذه، إنما أريد أن أيسر بطريقة أخرى. الذي تراه ضيقا هو بالنسبة لي يسر. أنت كيف تتصرف بشرع الله سبحانه وتعالى وتظن أنك تيسر أمور الناس إذا خالفت الشرع؟ أنا لا أقول هذه المسألة، نعم عندما أفتوا فيها عندهم مستند، لكن أتكلم الآن بإطار عام، لا بد أن تنظر إلى أن شرع الله إذا كان بنظرك القاصر لا يحقق مصلحة من المصالح، فلا تجعل نظرك حاكما على شرع الله، واستبرئ لدينك وافتي بما عند الله بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى واترك بعد ذلك. فمثل هذه المسألة كونها فيها شبهة كبيرة، حتى إن من يعني ورد عن ابن عباس أن شخصا جاءه أيضا وقع في هذه المسألة، وكان قد طلق 3 وجاء يستفتي ابن عباس، فقال ترتكبون الحمقى وتأتون وتقولون يا ابن عباس يا ابن عباس، أنت الذي أوقعت نفسك في الشبهة. وجاء عنه أظن عن ابن عباس والله أعلم أو عن غيره من الصحابة أنه جاءه يعني شخص فعل ذلك، فقال له لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، لكنك ما اتقيت الله فلا مخرج لك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة، وهي من المسائل الكبار جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يوقعنا ولا يوقع أحدا من المسلمين فيها، لابد أن نلتزم شرع الله سبحانه وتعالى في سائر أمورنا، وإذا التزمنا شرع الله يجعل لنا المخرج، أما إذا لم نلتزم وتساخفنا وتسرعنا وكذا فعند ذلك لا ننتظر يعني أن يفتينا واحد ويخطئ واحد وكذا، لا يوقع الإنسان نفسه في مثل هذا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي 8 تطليقات، فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت مني، فقال ابن مسعود صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبث على نفسه لبسا جعلنا لبسه به، ولا تلبثوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقول. إذن يقول ونتحمله بضم اللام، يقول هذا أفتاه، من أفتاه؟ إما صحابة أو تابعين، الله أعلم لم يبين. ابن مسعود يقول صدقوا، إذن فتواهم بإيقاع هذا الطلاق صحيحة. ثم رحمة الله عليه قال من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، الله بين لنا كيف يطلق الإنسان وبين لنا الأحكام المترتبة على الطلاق الذي بينه الله، فأنت تريد تطلق ما في مشكلة، حلال بضوابطه، طلق كما أمرك الله، وليس الواحد صار عنده مشكلة بينه وبين زوجته يروح يطلقها، طلاق بضوابط أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، لا تكون حائض ولا تكون في طهر قد مسها الرجل فيه، وإنما تحيض وتطهر عندما تطهر. يلا يا بنت الحلال، نحن اتفقنا أننا لا نستطيع أن نعيش معا وأنت كذا. فهذا طلق كما أمره الله. الآن بدأت عندنا عدة، خلال هذه العدة هي تبقى في بيته، أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا أنت تخرجها تقول لها يلا على أهلك، ولا هي تضب غراضها وتذهب إلى أهلها، تبقى في البيت معك. طب كيف ما أنا طلقت؟ ما في، هي تبقى في هذا البيت، ويعني هي مثلا تقعد في غرفة وأنت تقعد في غرفة، ويجوز لها أن تنكشف، يجوز لها أن تنكشف على هذا الرجل. خلال هذه الفترة، هذه فترة كل واحد يراجع نفسه، يعني قد تصلح الأمور بين الزوجين خلال هذه الفترة ويعودان لبعض. ولهذا قال أهل العلم أن الرجعة قد تكون بالجماع. كيف الرجعة تكون في الجماع إذا هي عند أهلها؟ كيف ممكن يقع هذا الجماع؟ كيف ممكن تقع هذه الرجعة أساسا؟ هي تروح على أهلها تعمل بلوك وأهلها يتخانقوا معه في هذه الحالات التي فيها خلاف. لا، طلق في طهره، بقيت في بيتي حتى تنتهي العدة، انتهت العدة خلاص، يعني في العادة خلال هذه العدة إذا صلح الأمر يرجعون، ما صلح الأمر تذهب إلى أهلها بعد ذلك. هنا بيّن الله لنا أحكام واضحة. طب جاء واحد خالف هذه الأحكام، ذنبك، بدك أنا طالع لك مخرج، ووقع نفسي بفتوى، يعني إما فتوى شاذة ولا فتوى ما سبقت إليها ولا كذا، مشانك أنت، مشان سفاهتك وتسرعك أنت. لا، أنا عندما أقابل الله سبحانه وتعالى أريد أن أستبرئ لذمتي، وإذا سألني عن فتوى أفتيت بها وأمر أخبرت الناس به، أريد أن أبرئ ذمتي أمامه، وأن لا أكون قد خالفت شرعه، لأنني مبلغ شريعة الله سبحانه وتعالى وليس مبلغ لرأيي. لو بلغت رأيي لقلت كثير من الأشياء التي قد تخالف الشريعة ثم تكون هذه خاطئة، يعني الشريعة هي الصواب ورأيي هو الخطأ. فكثير من الأشياء قد أرى أن الخير في خلافها، قد أرى أن الخير في خلافها، ثم أكتشف بعد ذلك أن الخير فيما أمر الله ليس في رأيي، ولهذا أنا أمرت بتبليغ شرع الله ليس بتبليغ رأيي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها. قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. هذا إذا قال لزوجته إنها طالق البتة. إيش معنى البتة؟ يعني طالق طلاق كلي خلاص، ما فيه رجعة. فهو عمر بن عبد العزيز وهو من فقهاء التابعين رحمة الله عليه، وإن كان خليفة لكنه فقيه، فيقول لو كان الطلاق ألف، يعني إحنا عندنا الطلاق ثلاثة، أول رجعة، ثاني رجعة، ثالث ما عاد في رجعة. فيقول لك لو كان ألف وجاء الرجل وقال لامرأته إنها طالق البتة لما رجعت، لما خلص هذه البتة تلغي كل هذا الألف، فكيف أنه ثلاثة؟ هذا تابعي وخليفة، وقوله عندما يقول هذا القول، هذا القول ينتشر دائما، قول الخليفة ينتشر. فلو كان مخطئا ولو كان الحق في خلاف قوله لرأيت التابعين يبينون ويقولون ترى هذا الحق في كذا وكذا. ما كانوا طبعا يسجنون 50 سنة بحجة أنهم خالفوا الخليفة ولا كذا، لا، كانوا يقولون الحق ويبينون مسائل الشرعية. فحتى لو الخليفة أخطأ، خاصة في مسائل ليس في المسائل الشخصية، في مسائل الفقه وفي مسائل العقيدة، كانوا يبينون. إيه، فما بين أحد أن هذا خطأ. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. عندك فقهاء يعني رؤوس المذاهب وأتباعهم كذا كلهم كانوا يقضون بذلك. فهذه المسألة مسألة خطيرة جدا، فيتورع الإنسان دائما، لا تدخل الناس في شبهة، لا تدخل الناس في شبهة. أنا منذ أن يعني صار الناس يسألوني في مسائل الدين كنت أقول الطلاق لا أجيب فيه ولا أفتي فيه. ليه؟ لأن ما تأتيك مسألة واضحة، اللي طلق طلاق واضح كما أمره الله سبحانه وتعالى على العين والرأس نجيبك بما علمنا الله، لكن كل طلاقاتكم يعني يعتريها ما يعتريها من الفساد. لا، وفي عندك مسائل والله لسه مصائب، يعني هذه المسألة فيها شبهة، يعني الذي يفتي بأنها لا تقع ثلاثة عنده حديث أثر، لكن في مسائل الذي يفتي بأن الطلاق في الحيض لا يقع، هذا خلاف الإجماع، هذا ما كان يفتي فيه إلا بعض المعتزلة وبعض الشيعة. هذه مسألة، أو الطلاق البدعي بشكل عام يقول إنه لا يقع. ليش؟ ابن عمر طلق طلاقا بدعيا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعه. ابن عمر بنفسه قال إن الطلاق وقع، صاحب المسألة يقول لك الطلاق وقع، والأمة أجمعت على أن الطلاق يقع، ثم الآن يعني يفتي أناس أجلاء وعلماء لكن يفتون بأنه لا يقع، كيف هذا؟ فروج، مسائل الفروج ترى مسائل عظيمة من الدين، مسائل يعني حدود من حدود الله سبحانه وتعالى، كيف يفتى بها فيها بهذا التساهل؟ نسأل الله يغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا جميعا. باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. برية. قال وحدثني باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره يواثيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال له عمر بن الخطاب من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب هو ما أراد. شوف الآن هذا الباب في مسألة أيضا هي لكن كانت موجودة في زمانهم بشكل كبير، لكن هي اليوم أخف الأمر فيها خفيف بإذن الله، وهي مسألة الطلاق بألفاظ غير لفظ الطلاق، الكناية تسمى الكناية، الطلاق بالكناية أو الكناية عن الطلاق. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة بأن قال لها الحقي بأهلك، ما قال لها لفظ الطلاق ولكن قال الحقي بأهلك. وهناك ألفاظ أخرى كانوا يقولونها للمرأة إذا أرادوا تطليقها، من ذلك أنت خلية. إيش يعني خلية؟ يعني خالية من الزوج، لا زوج لك. أو أنت برية، يعني بريئة من الزوج، بريئة من حقوقي، بمعنى ليس لك زوج، لست زوجا لك، هكذا يقول لها. فعند ذلك يعني هذه ألفاظ من ألفاظ الطلاق. كذلك هو هذا الرجل قال لها حبلك على غاربك، إيش يعني؟ بمعنى شيل البقشة، هكذا نحن نقول بقشة أو كيس أغراضك ولا شنطايتك شيليها واطلعي على أهلك. هذا الألفاظ هذه قد يراد بها شيء من الزعل والكذا، وقد يراد بها الطلاق. يعني إذا قال لها شيل أغراضك ويلا على أهلك، هل هو طردها من البيت أم طلقها؟ هذه تحمل على أنه طردها من البيت لسبب الطلاق، وقد تحمل على أنه طلقها. طب أنا كيف بدي أعرف أنا كمفتي يعني أو قاضي كيف بدي أعرف؟ فمثل هذه تكلم العلماء فيها، فقالوا إذا طلق بلفظ، إذا قال لفظا صريحا فإذا هو مطلق، كلمة الطلاق إذا قالها خلاص هو طلق. أما الألفاظ التي هي ليست صريحة وقد تكون معناها الطلاق ومعناها شيء آخر، عند ذلك يرجع الأمر إلى نيته، كما هنا سأله استحلف يعني قال أسألك برب هذه البنية، برب الكعبة، البنية البناء الكعبة، أسألك بربها ماذا أردت بقولك؟ فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المتاع ما صدقتك. كانوا يعظموا أنه يحلف الإنسان كذبا في الكعبة. قال أردت بذلك الفراق، يعني الطلاق. فقال هو ما أردت، فإذا هذا اللفظ صح، أنت ما طلقت بلفظ صريح، لكن وقع الذي أردته الذي هو الطلاق، فإذا وقع لأنك أردته. فإذا إذا قال لفظا صريحا يقع الطلاق، قال لفظا غير صريح فعند ذلك يرجع الأمر إلى نيته، هل نيته الطلاق أم نيته غير الطلاق، ويستحلف على ذلك. فإن حلف كاذبا فهو المسؤول، يعني هو بالنسبة له هو محاسب لأنه يزني، محاسب على أنه يزني. حتى المرأة، أحيانا المرأة بنفسها هي لا تدري ماذا قصد، فالمرأة ترجع على ظاهر أن هذا حلف أنه ما قصد الطلاق، ترجع إليه، هي غير مؤاخذة لكن هو مؤاخذ. طبعا ليس يزني وحكمه حكم الزاني تماما، هناك خلاف، لكن هي ليست زوج، هو بالنسبة له هو يعرف أنها ليست زوجته، عرف، والقاضي يعرف أنها حلف أنه لم يطلقها، إذن القاضي بالنسبة له هو برئت ذمته، المرأة برئت ذمتها، لكن هو مؤاخذ إذا حلف كاذبا في مثل هذه المسألة. وقد وقعت يعني في حادثة أنا أعرفها معي، شخص طلق زوجته ثم حلف لي أيمانا كثيرة أنه ما طلق وما أراد الطلاق وما قال لفظ الطلاق، لكن هي ما فهمت عليه. ثم بعد ذلك تبين لي أنه يعني مطلقها شيء، ليس فقط هذه المرة، مطلقها أكثر مرة. فالمقصود هنا في ناس تخادع، هذا الذي يخادع يخدع نفسه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام، إنها ثلاث تطليقات. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. إذا قال أنت علي حرام، هنا هل يفهم أنه طلقها؟ طيب الأصل متى تصبح عليه حراما حرمة تامة؟ إذا طلقها ثلاثة، لأنه طلقها واحدة يبقى هناك نوع من الحل، ويبقى هناك إمكان للرجعة. إذا طلقها اثنان كذلك، فإذا طلقها ثلاثة صارت عليه حرام. فإذا قال له ذلك، إذا قال لها ذلك فهي تطلق ثلاثة. وهذه المسألة فيها يعني فيها كلام بأهل العلم، يعني هناك من قال لا، يعني هذا حتى يرجع إلى، يعني هنا وين المسألة، أين الخلاف قد يدور في هذا، هل هذا لفظ صريح ولا غير صريح، هذا المعيار. طيب ممكن يقول هذا الكلام لكنه يقصد أنه لن يمسها، يعني مثل أنه حرم على نفسه جماعها من باب العقوبة لها، من باب أنه خاصمها إلى آخره، فقد يكون هذا قصده. فهنا يقع بقى النظر، هل هو يعتبر طلاق طلاق واحد ولا طلاق البتة، ولا هو ليس بطلاق وإنما هو حلف يعني أن لا يمس مثلا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. يعني إذا قال لها خلية تعتبر ثلاث تطليقات، إذا قال لها برية ثلاث تطليقات. أنا قلت أحيانا مثل هذه المسائل، ترى في عصرنا ما تجد أحد يكني في الطلاق، نادر جدا، نادر. يعني حتى تجد أن كثير من الناس مثلا إذا خاصم زوجته يقول له ترى يعني أنت أنا ماني زوجك ولا مثل هذه الكلمات، لكن لا يقصد بها الطلاق وإنما يقصد بها يعني أنا مخاصمك أو ما شابه ذلك. طبعا هذه في المحاكم إذا جاءت إلى المحكمة قد يعني يحكم عليه القاضي، يعني هذا اللفظ تقريبا من الألفاظ الصريحة، عده يعد من الألفاظ الصريحة، فإذا جاءت إلى القاضي يحكم بالطلاق، لكن قد يكون هو بالنسبة له بينه وبين نفسه ولا فكر بالطلاق، وإنما فكر يعني أنا مخاصمك أو يعني تعاملك معي ليس تعامل زوجة، يقول أنت ما أنك زوجتي، يقصد تعاملك معي تعامل عدوة وليس تعامل زوجة. أحيانا يعبر الإنسان بمثل هذه التعبيرات، قليل من الناس يطلق بمثل هذه الألفاظ، أنت خلية، أنت برية، حبلك على قليلة. فمثل هذه البقاء لو عرضت على شخص الأولى أن لا يفتي فيها إلا أبناء البلد. فمثلا قد يكون أنا في بلدي كلمات يقولها الناس ويقصدون بها الطلاق، هذه غير موجودة في بلد أخرى أو موجودة بمعنى آخر في البلد الأخرى، فهذه المسائل ترجع إلى عرف الناس، طريقة كلام الناس. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كان تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطبيقة واحدة. قال وحدثني عن مالك إن أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك فإنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها أو واحدة أراد أم ثلاثا، فإن قال واحدة أحدث على ذلك، وكان خاطبا من الخطاب لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. طبعا هو قوله يدين في ذلك يعني يرجع الأمر إلى ديانته، يستحلف، فإن كان عنده دين حلف بحق، وإن ما كان عنده دين هذا أمره إلى نفسه، فهذا هو المقصود. وهناك طبعا فرق بين التي دخل بها والتي لم يدخل بها، المرأة التي لم يدخل بها عقد الرجل عليها ثم طلقها تطليقة واحدة بانت منه، لكن يجوز له أن يرجع ويتزوجها، لكن إذا أراد الرجوع فهو خاطب، يخطب من جديد، يا يوافق يا ما يوافق، يطلب مهر جديد، يدفع مهر جديد، يعقد عقد جديد. لكن إذا كان قد دخل بها فالأمر يختلف، إذا طلقت التطليقة الأولى أو الثانية يقول لها راجعتك، ترجع إلى ذمته بمجرد قوله راجعتك أرجعتك، ترى حتى اللفظ ليس مقصودا لذاته، رجعت إلى عصمتي، هذه الألفاظ كلها يعني كل ما دل على مثل هذا يرجعها إليه، ولا يحتاج إلى مهر جديد ولا يحتاج حتى إلى رضاها، على فكرة لا يجب أن تكون راضية، هو من حقه أن يراجعها، ولا يحتاج إلى شهود، لكن يستحب وجود الشهود لأنها قد تنكر أنه قال لها رجعتك، فيشهد يعني هذا مستحب، لكن مجرد قوله رجعتك ترجع. باب ما يبين من التمليك. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني قد جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته. إذا واحد قال لزوجته طلاقك بيدك، نحن نقول بسوريا، ما أعرف البلاد الأخرى تقولون نفس الشيء، نقول العصمة صارت بإيد المرأة، العصمة صارت بإيدك، ما أدري إذا تقولون نفس العبارة. فإذا واحد قال هذا لامرأتي طلاقك بيدك، أنت حرة، طلقي نفسك طلقي نفسك، الطلاق صار بإيدك، أنت اللي المسؤولة عن الطلاق، إذا أردت أن تطلقي فأنت طالق مثلا، مثل هذه العبارات. فإذا قالها صار الطلاق بيد من؟ بيد هذه المرأة، فهي إما أن تطلق نفسها أو أن تبقى. فإذا أعطاها الإذن بأن تطلق نفسها فطلقت نفسها، فهذا الطلاق واقع. فهذا الرجل ذهب إلى عبد الله بن عمر، قال له يعني إني جعلت أمر امرأتي بيدها، يعني الطلاق صار بيدها. فقال له، فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ إيش الفتوى؟ هي طلقت نفسها. طب ما أنت بعد ما وقع هذا تروح تستفتي؟ فقال له ابن عمر، أراه كما قالت، خلاص وقع. فقال الرجل، لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، يعني بده فتوى أخرى، هو بده يمشي حاله. فقال له ابن عمر، أنا أفعل؟ أنت فعلت، أنت اللي جعلت الطلاق بيدي. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول، إذا ملك الرجل امرأته وأمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما دام في عدتها. أحيانا نعم يمكن أن يملكها نفسها، فيقول إذا أردت أن تطلقي نفسك فأنت حرة، فتطلق نفسها ثلاثا. ففي مثل هذه الحالة يرجع الأمر إلى نيته، إذا كان يقصد أنه ملكها أن تطلق مرة واحدة فعند ذلك يحلف، هل أنت فعلا هكذا؟ فإن حلف فعند ذلك يعتبر طلاق واحدة، ويجوز له أن يراجعها إذا كانت طلقة أولى أو ثانية. باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ فقال القدر. فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. نعم، لأنها طلقت نفسها فكانت هي نائبة عنه في تطليق نفسها، فوقعت طلقة واحدة، فيجوز له أن يرجع. طبعا قوله هنا القدر، أحيانا الإنسان تقول له إيش اللي خلاك تعمل هكذا؟ لا يجوز للإنسان دائما أن يحتج بالقدر على المعصية، إذا مثلا عصى الله فلا يقول القدر، لكن قد يحتج على المصيبة، يعني الله قدرني هكذا وقع، يعني سبحان الله لو فكرت بها جيدا ما فعلتها، ولكن قدر الله وما شاء فعل. هذا هو المقصود، دائما كل شيء في يحدث للبشر ويحدث في هذا الكون كل شيء بقدر. فالإنسان إذا أصابته مصيبة يجوز يقول، ليس احتجاجا وليس تملصا من الفعل، وإنما يعني خلاص هذا قدر الله سبحانه وتعالى، يجوز هو في مثل هذه الحالة يقول إذا في المصائب وكذا. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق، فسكت ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر، ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر، فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك قال عبد الرحمن، وكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إليه. باب ما لا يبين من التمليك. يبين. قال وحدثني يحيى، يا عندي بالضم. طيب خير. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية، فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت له ذلك، فجعل أمر قريبة بيدها،

قال هما تطليقتان، إن هو وقف فلم يفي، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء يفي يعني ولم يرجع. يفي. عندي فلم يفي في الكسر. وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة. قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر. فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقت. قال مالك: ومن حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. جزاك الله خيرا، وبهذا نختم ونستقبل الأسئلة إن شاء الله. يقول: هل يجوز تبادل الإيماء لأجل أن لا يجمع بين أختين أو ما شابه؟ طبعا يجوز، لكن هو عدم الجمع بين الأختين هو فقط إذا كان يريد أن يطأ، لكن مجرد وجود أختين هذا ليس فيه شيء، يعني إذا وطئ واحدة وترك الأخرى. يقول: هل يقع الطلاق أو الزواج إذا كان بغرض التعليم؟ والله هذا في الواقع يدخل في ما قرره أهل العلم، لكن في التعليم لو تلاحظ الإنسان دائما يتجنب حتى لفظ الطلاق، فأنا أقول مثلا هي طالق، يقول لها هي طالق، يقول إنها طالق، فيعني حتى الشخص عندما يقول ذلك حتى العلماء كانوا ما يقول لفظ الطالق هو خارج من عنده، يقول إما هي طالق أو هو يقول طالق، لكن لا يقول هذا اللفظ ابتداء تجنبا لأن يتوهم أنه هو طلق امرأته، هذا حتى في تدريس العلم. ولهذا تجد مثلا حتى في لما رووا عن عبد المطلب عن أبي طالب لما مات، كل الروايات تجد قال هو على ملة عبد المطلب، هو عندما تكلم قال أنا على كذا، لاحظ، لكن هم لما رووا قالوا هو، لكي لا يقول الراوي عن نفسه أنه أنا على ملة عبد المطلب. هو فعليا لو تنظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ستجد فيه كلام قاله الكفار فأنت تجده في القرآن، مثلا وقال فرعون كذا وقال كذا إلى آخره، فهذه الكلمات موجودة، يعني قال أنا مثلا إلى آخره، قال إبليس مثلا أنا خير منه إلى آخره، هذه من حيث الجواز هو يجوز في مثل هذه الألفاظ، لكن عادة العلماء تجنب ذلك. الآن في مجال التعليم هو لا يدخل، يعني من حيث هل هو هزل ليس بهزل، هل هو جد ليس بجد، هو تعليم هو صنف ثالث، لكن هو الأولى تجنب مثل هذه الألفاظ الأولى، وهذا عليه عمل كثير من أهل العلم. هذا سائل يقول: أنا من سكان السويد، والأوضاع هنا تسوء من الناحية التربوية للأطفال، والدولة مؤخرا سنت قانون الشرف، أي من يمنع ابنته من السباحة بسبب الشرف على سبيل المثال، يمكن أن يسجن 6 سنوات. فهل في هذه الحالة تنطبق على الآية الكريمة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى آخرها؟ نعم، يدخل هذا الله أعلم. يقول: هل علينا ذنب لعدم الهجرة لبلد مسلم آخر على سبيل المثال؟ إيش يقول: هل علينا ذنب لعدم الهجرة لبلد مسلم آخر على سبيل المثال؟ أفغانستان بدأت تحكم بالشريعة الإسلامية، وكما أننا قدرنا على تعلم اللغة الأجنبية الذي هاجرنا إليه السويد، أليس من الأحرى تعلم لغة البلد التي تنطبق فيها الشريعة أو كلمة أخرى، أو نجاهد أنفسنا؟ هلا، البلد التي تطبق الشريعة بزعمها هي التي عليها أن تتعلم العربية. نحن مكلفون بتعلم العربية لأجل القرآن، شرع الله سبحانه وتعالى جاء بهذه اللغة. لكن من الخير أن يتعلم الإنسان لغات الأقوام الأخرى، يعني هذا شيء علميا شيء جيد أن يتعلم الإنسان لغات. على العموم، إذا كان الإنسان يضيق عليه ويحارب في بلد ما ولا يستطيع إظهار دينه، ولا يستطيع بل يجبر على مخالفة أمور دينه، فيهاجر إلى بلد أفضل منها، يعني بلد أفضل منها من هذه الناحية أقصد، وليس من كلمة أفضل. هذه كل مرة بعض الإخوة سألوني عن الهجرة من تركيا إلى ألمانيا، فقلت لهم: الذين في ألمانيا يريدون الهجرة إلى تركيا، فهم فهموها بأين؟ أنهم يريدون الذهاب للعمل في تركيا لتحصيل المال. يعني أحيانا الناس لا تفهم المقصود، المقصود أن تركيا بلد أولى، يعني فيه أريحية أكثر بالنسبة للمسلم، هذا هو المقصود. على العموم، يعني كما قلت، الإنسان لابد له من أن يخرج من الأرض التي يضيق عليه فيها. أما الاختيار هذا لا أستطيع أن أحدد، يعني كانت أفغانستان جيدة ولا تركيا ولا ماليزيا، يعني في كل إنسان له ظروف، كل إنسان له اطلاع أكثر على أوضاع الدول. يقول: لدي شبهة في مسألة القرآن كلام الله، وهي أن إذا كتبنا كلام الله عز وجل على ورقة فجئنا وأحرقنا الورقة، هل يحترق كلام الله عز وجل؟ نعم، أنت حرقت كلام الله المكتوب، طبعا حرقت كلام، لكن لم تحرق صفة الله سبحانه وتعالى، وإنما حرقت الحبر والورق الذي كتبت به كلام الله، الكلام الذي قاله الله سبحانه وتعالى. وهذه كل الشبهة قديمة عند الأشعرية وعند الجهمية، لأنهم لم يفرقوا بين قولنا كلام الله سبحانه وتعالى، عندما نقول عن هذا المكتوب في المصحف هذا كلام الله، هم يقولون: إذن الله سبحانه وتعالى لم يعد عنده كلام، وصار هذا الكلام داخل في هذا المصحف. هذا الذي كتبته، من الذي قاله؟ الله. خلاص، انتهى هذا الإشكال. هذا الإشكال ينتهي بفهمك معنى قولنا هذا كلام الله. هذه سائلة تقول: أنا طهرت عند المغرب، فهل أقضي الظهر والعصر؟ لا، لم يقل أحد إذا طهرت عند المغرب، لم يقل أحد بأنها تقضي الظهر والعصر فيما أعلم. يقول: ما معنى أن الطلاق؟ بمعنى عندما يقول لها هي طالق، الطلاق طالق نفس الشيء. هل إذا كان معي ماء وانقطعت في الصحراء، هل أغسل نفسي من الغاز أم أستجمر وأجعل الماء للوضوء؟ أعد ما فهمت. هل إذا كان معي ماء وانقطعت في الصحراء، هل أغسل نفسي من الغائط أم أستجمر وأجعل الماء للوضوء؟ طيب إذا كان هذا الماء لا يكفي إلا للوضوء وللاستجمار للاستنجاء، يعني إما هذا أو ذاك، فعند ذلك يقدم الوضوء، لأن الأصل في الوضوء الماء، والتيمم هو بديل. فأنت عندك الماء، فأنت تروح تستخدم الماء في شيء آخر وتترك الوضوء، لا، الأولى أن تجعله الوضوء وتستجمر، لأن تحقق الطهارة بالاستجمار وبالاستنجاء، يعني بالحجر أو بالماء أو بالمناديل أو الماء، هذا كله حقق لك الطهارة، وليس واحدا منهما بديل عن الثاني. أما التيمم هو بديل عن الوضوء، يعني في حال فقد الماء. طبعا في مثل هذه الحالة التي تتكلم عنها وأنت في صحراء، الأولى أن تجعل الماء للشرب، فلا تستخدمه لا للاستنجاء ولا للوضوء إذا ما كان عندك شيء تشربه، لأنك ستهلك. أي فعند ذلك هذا الماء صار شرعا بحكم المفقود، فيجوز للإنسان عندها أن يتيمم. ما معنى إيلاء؟ الرجوع، عفوا الحلف، ويحلف أن يحلف لا يقرب امرأته، لا يجامع امرأته. نعم. ما هي عقيدة أحمد شوقي؟ والله ما أدري من هو. لا هو شاعر، لكنه ولا خطر في بالي يعني أنظر في عقيدة، لا يهم يعني. قوله أنت علي حرام ألا يعتبر ظهارا؟ لا، هذا يختلف عن الظهار، فرق العلماء بينها، لأن الظهار قالوا هو حصرا أن يشبهها بالمحرمات عليه، يساويها بامرأة محرمة عليه، ولهذا هو سمي ظهارا نسبة إلى ظهر الأم، كانوا يقولون هي عليه مثل ظهر أمي، يقول لها هكذا يعني لزوجتي، فلا بد لها من ربط للزوجة بمحرمة تحريما أبديا. أما حرام لا، هذا ما ربطها بمحرمة، فعند ذلك كان الحكم يختلف. هل من يسمع الغناء فاسق؟ وهل صحيح أن الإمام مالك قال ذلك؟ كل من يصر على معصية من المعاصي فهو فاسق نوعا من الفسوق، والفسوق درجات، فأكيد الذي يسمع أغاني ليس كالزاني وليس كشارب الخمر، هذا أكيد، يعني لأن المعاصي درجات. لكن والفسوق طالما أن المعاصي درجات، إذن كذلك الفسوق درجات، وقد يكون من الفسوق ما هو كفر، وقد يكون من الفسوق ما هو فسوق يعني أقل من ذلك، يعني من بمعاصي من المعاصي التي هي ليست كبيرة من الكبار. هل صح عن مالك أنه قال ذلك؟ لا يحضرني هذا الأمر عن مالك. هل ابن تيمية كان حنبليا أم شافعيا؟ لا، ابن تيمية حنبلي معروف. يقول كثيرون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، اللهم صل على النبي صلاة تضيق، صلاة تكف بها الكرب، وهكذا، لا أفهم معنى هذه الصلاة، وهل هي جائزة؟ لا، هي ليست جائزة، هذه من عند الصوفية كل واحد بده يكتب صيغة من صيغ الصلاة، هي عادة يعني، كل واحد صوفي مشان يبين نفسه يكتب صيغة من صيغ النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشرها بين الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلوات الإبراهيمية المعروفة. فالصوفية دائما يحبوا يزيدوا يعني أشياء من عندهم. إذا قلنا لله سبحانه وتعالى، نحن عندما نقول اللهم صل على محمد نحن ندعو الله بأن يصلي هو على محمد عليه الصلاة والسلام، فنقول لكن ترى صلاة ترضيك، صلاة ما ترضيك لا تصلي. بالله هذا كلام يقال لله سبحانه وتعالى؟ يعني هو إذا ما قلت له ذلك سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا ترضيه؟ يعني أحيانا والله في أشياء فيها اعتداج بالدعاء أو فيها تكلف بذكر ألفاظ لا داعي لها. وصلاة تفك بها الكرب ما بعرف إيه، هذه كلها زيادات لا معنى لها. إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن، أن يعني الذي معناه أن من لأنه طويل في الصحابي وقال ساب وجل، لكن معناه أنه من صلى عليه صلى الله عليه وسلم فرج همه. فإذا طالما أن النبي أخبرك أنك إذا صليت عليه يفرج همك، ما فيها الداعي تقول لله ترى لا تنسى تفرج الهمها. طيب ما هو النبي قال لك إذا صليت فأنت تصلي، ما تقول الصلاة تفرج فيها الكرب. فهم يزيدون زيادات لا تليق، زيادات لا تجوز، وزيادات تدلك على أنهم لا يريدون التزام النص الشرعي. النبي علمنا كيف نصلي عليه فنصلي كما أمرنا وكما علمنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وخير من ذلك أن تزيد أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصيغة هذه المختصرة صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم هذه الصيغة أيضا هي جائزة، لكن أن تأتي بهذه الزيادات التي لا معنى لها ولا قيمة لها فهذا غير جيد. في عندك الآن الصلوات اليسرية، مصنف لك كتاب قال جاء ما أدري عاد شيطان ولا شغلة مفكرها نبي، يقول له اكشفها يا يسري. الله نسعى قرأت الكتاب تبع كله تكلف لا قيمة له سبحانه وتعالى، تكلف شديد بالألفاظ والعبارات. ليه؟ يعني لماذا تفعل ذلك؟ أو يقول لك أنا خطر في بالي أن أصنف الكتاب لما كنت جنب الحجر النبوي، يعني هذا شيء جيد. وهو يقول في الفيديو أن قال له كشفها يا يسري. الحمد لله على نعمة العافية من البدع. نأخذ آخر سؤال. نعم. يقول ممكن تتحدث عن حدوث التحدث عند وجود مرض مزمن عند التقدم للزواج مثل الفيروز، التهاب الكبدي أو عفوا الكبد. إذا كان الإنسان عنده مرض من الأمراض التي عادة تبقى عند الإنسان وتدوم، سكري، ضغط، التهاب كبد وبائي أو ما شابه ذلك، هذه الأمراض التي عادة تبقى موجودة. هذه الأمراض طبعا على نوعين، نوع مؤثر ونوع غير مؤثر. يعني أحيانا الإنسان يكون عنده مرض قد لا يخطر في بالي الآن، لكن المرض هو موجود، لكن هذا المرض لا يؤثر على الزوجة، أو إذا كانت امرأة لا يؤثر على زوجها، فعند ذلك هذا لا يحتاج الإنسان إلى أن يبينه. لكن المرض يؤثر، وإذا سمعت به المرأة فكثير من النساء قد ترفض، فعند ذلك لا بد من بيان ذلك. لا بد. ليه؟ لأن إذا ما فعلت أنت تغش. يعني تخيل أنت بنفسك أنت تزوجت مرأة، ثم بعد أن تتزوج تقول لك هذه المرأة والله أنا مع المرض الفلاني ما أستطيع عمل كذا وما أستطيع عمل كذا وما أستطيع عمل كذا، ولازم يعني كل فترة. فعند ذلك لا، هذا يعني أنا لو عرفت هذا ما تزوجت مثلا، قد تقول لنفسك ذلك. ولو عرفت على الأقل أكون قد تهيأت نفسيا لهذا الأمر، يعني قد تعجبني هذه المرأة ثم أجد مرض من الأمراض، يعني حتى مثل مرض السكري على سبيل المثال، ترى ما هو مشكلة كبيرة، يعني إذا كان لم يصل للمراحل المتطورة جدا من هذا المرض، فتقول لك عندي سكري أهلا وسهلا، يعني تأخذي حبوب وانتهى الأمر. لكن على الأقل أنت تكون قد تهيأت نفسيا بحيث لا تتفاجأ بعدين وتقول ويدخل الشيطان يقول ترى شوف كيف غشوك ويمكن هاي عندها سكر ويطلع عندها أكثر. فإذا كان هذا المرض مؤثر ومما يدعو الناس للتفكر أو يجعل عدد من الناس يرفضون هذا الزواج، أن لا أعرف التهاب الكبد ما أثره، بصراحة يعني أعرف فقط اسم المرض. الحمد لله على العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام الصحة، نسأل الله الشفاء لمن أصيب. المقصود لكن واحد مثلا عنده مرض روماتيزم شديد ولا كذا، مثل هذه الأمراض التي تؤثر على الطرف الآخر لا بد من بيانها، بحيث هذا صار عنده إما أنه تهيأ نفسيا لقبول هذا الشخص على مرضه، أو أنه يقول لا أنا ما بدي. قبل فترة أحد إخواننا يعني شفنا له أخت للزواج، الأخت كان عندها مرض فعليا سبحان الله، قالت له ترى عندي المرض الفلاني، فأنا يعني لما سألته إيش اللي صار معك بهذا الأمر، قال الأخت قالت أنه عندها كذا، وأنا ما أستطيع أن يعني أتزوجها وهي عندها هذا المرض. يعني سبحان الله، المرض قد يكون غيره لو سمع به ما عنده مشكلة، يقول أنا أتعامل معها على أساس هذا، لكن خلاص هو هذا لو تزوجها وعندها هذا المرض سيطلق. فخلاص كان البيان والوضوح يعني من بداية الأمر كان فيه خير لها، قد تكون الآن هي تزوجت الله أعلم يعني، لكن هذا الأمر مهم. طيب نختم بهذا، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.